وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطى لله تعالى ومنع لله تعالى وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: 6 أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. فلما كان اليوم 7 قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة، وفي رواية: ولا تؤين أمانة ولا تقضي بين 2. عن أبي مريم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والشرعة في اليمن، وفي رواية: والأمانة في الأزد. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند الشيخ البنا فيما جاء في الخماسيات، يعني من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها 5 أشياء: نصائح النبي صلى الله عليه وسلم، 5 أوامر، 5 نواهي، 5 أشياء في الحديث. من الأحاديث حديث سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطى لله تعالى ومنع لله تعالى وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي أيضا وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أن الإنسان المؤمن تكون حياته كلها لله سبحانه وتبارك وتعالى. الآية ربنا سبحانه وتبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وأنا أول المسلمين. والمؤمن يقول: وأنا من المسلمين. فحياتك ومماتك لله سبحانه. وهنا تفصيل لهذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله تعالى، من كان عطاؤه يبتغي به وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. والعطاء قد يكون على وجه النفقة الواجبة عليه فيعطي لزوجه ويعطي لأولاده، يعطي لأبيه، يعطي لأمه، وقد يكون كنوع من الفرائض التي فرض الله سبحانه كالزكاة والحقوق التي ألزم بها سبحانه، وقد يكون تطوعا فيتصدق الإنسان، وقد يكون هدية تجلب المحبة بين المؤمنين. فهنا يعطي في كل عطائه يقصد وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. والمؤمن تجارته الرابحة مع الله عز وجل النية. فكل عمل يعمله الإنسان المؤمن بنيته يؤجر عليه، حتى النوم، حتى الأكل، حتى الشرب، حتى إتيان الإنسان امرأته يبتغي بذلك وجه الله سبحانه يؤجر على كل شيء. ولذلك الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وفي بضع أحدكم أجر، قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ فقال: رأيتم إن أتاها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن أتاها في حلال كان له أجر. فالمؤمن يؤجر على كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، تجعل اللقمة في فم امرأتك تؤجر على ذلك. النية فرق بين إنسان وإنسان في النية. شوفوا لما تقابل معاذ وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكان ولاهما النبي صلى الله عليه وسلم على مكانين في اليمن، هذا في مكان وهذا في مكان، فكان يلتقيان، فكل منهما يتعاهر صاحبه: كيف تقرأ القرآن؟ كيف تتعبد لله سبحانه؟ لا يسأله عن الدنيا ولا يسأله عن الخلق، وإنما يسأله عن عبادته: كيف تقرأ القرآن؟ أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إنه يتفوق القرآن تفوقا، يعني على طول مواظب على القراءة، على طول على طول يقرأ شوية ويسكت شوية يقرأ شوية يتفوق تفوق. معاذ ابن جبل يقول إنه يستريح وينام ثم يقوم فيصلي ويقرأ، قال: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، أحتسب، يبقى نايم بنية إن أقوم أصلي من الليل فأحتسب الأجر على النوم كما أحتسب الأجر على القيام. فهنا صلاة الإنسان، حياة الإنسان، موت الإنسان، يكون كل ذلك يحتسبه لله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا التفصيل في هذا الحديث، وكأنه يقول وقس على ذلك، وقس على ذلك، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله، فكأنه في معاملات الإنسان كلها منها هذه الأشياء وغيرها كلها تكون لله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن أعطى استحضر النية في قلبه أنه يعطي يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. منع لله، منع يبقى العطاء يكون لله سبحانه وتبارك وتعالى. المنع كذلك، جاء إنسان يطلب منه شيئا وعلم أنه إن أعطاه يفسده بهذا العطاء، لا مش هنعطيه لأنك تفسد لهذا الشيء، يبقى في حين يمنع الشيء لا يمنع بخلا وشحا، وإنما يمنع ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن أعطى أعطى يبتغي الأجر، إن منع منع يبتغي أيضا الأجر على ذلك. وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى، حياة المؤمن كلها لله لأنه مخلوق لذلك، قال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو استحضرنا ذلك استرحنا أعظم الراحة، إن عايش ليه؟ إيه الهدف؟ كل إنسان له هدف في حياته، الهدف الأعلى والأسمى والهدف الحقيقي الصواب أننا مخلوقون لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا استحضر المؤمن ذلك أنا مخلوق للعبادة، يبقى كل عمل يعمله يكون عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. في بيته يكون عابدا لله، في عمله يكون عابدا لله، في معاملته مع جيرانه ومع خلق الله يكون عابدا لله. يبقى استحضار أن الله خلقه ليعبده، وأن الله يراقبه، وأن الله يجزيه على الإحسان بالحسنى وزيادة، وعلى الإساءة بالمعاقبة أو يتجاوز ويعفو سبحانه وتبارك وتعالى. فيعطي لله ويمنع لله، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، يبقى لا يحب لهدف في الدنيا، لا يحب يبتغي فلان هذا عنده مال لما نظهر له المحبة هيعطيني المال، فلان هذا له منصب لما هنحبه هيقربني منه، لا، المؤمن يحب المؤمن لله سبحانه. إذا كانت المحبة لله لم ينظر إلى بدن من أمامه، إنه ضعيف ولا إنه قوي، إنه صحيح ولا إنه عليل، إنه أبيض ولا إنه أسود ولا إنه أحمر ولا إنه كذا، لا ينظر إلا إن هذا مطيع لله فأنا أحبه لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا أبغض أبغض لله سبحانه، يبقى كراهته للشيء لأن الله يكره هذا الشيء، فيحب المؤمن لإيمانه ويكره الكافر لكفره، ويكره معصية العاصي لأنها معصية لله سبحانه وتبارك وتعالى، ويحب طاعة المؤمن لأنها طاعة لله. يبقى هنا هواك تابع لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، تحب لله وتبغض لله. الذي يحب لله ويبغض لا يبقى فيه هوى في نفسه، يوم ما ينصح الإنسان ينصحه لوجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى ينصح القريب، ينصح البعيد، ينصح الغريب، ينصح الإنسان الذي يعرفه ويحبه، الجميع ينصحهم ابتغاء وجه الله سبحانه. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مؤتمن، المؤمن فذاك المستشار مؤتمن، الذي يستشيره الناس فهو مؤتمن على نصحه، فإن كان يحب لله ويبغض لله فيكون أمينا في نصحه لهذا الذي ينصحه. قال صلى الله عليه وسلم وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله. أنكح لله، أنكح زوج يعني كان وليا في النكاح، أنكح ابتغاء مرضات الله، يبقى يزوج من هو مولاها، يزوج ابنته هو وليها، يزوج أخته، يزوج التي تحتاج إلى زواج وهو يقوم بأمرها، يزوجها، يبقى يبحث لها عن الكفر، لا ينظر إلى صاحب المال لماله وحتى وإن أخذها وأذاها، أو ينظر للمجاملة أجامل فلان عشان أزوده من فلانة وأنا يبقى كسبت محبة هذا الإنسان، لا، ولكن يفعل الخير يبتغي وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكون ناصحا فينكح لله. يقوم إنسان يسأله عايز أتزوج فلانة، أيوة فلانة فيها من الصفات الطيبة كذا وكذا، أنكح هذه الإنسانة إنها طيبة، أو يزوج من هو وليها فينتقي لها صاحب الدين، وكذلك العكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تريبت يداك. فهنا الزواج، الزواج يحتاج إلى نصح، من يستشار في الشيء فينجح لله سبحانه فيتكلم ابتغاء وجه الله، وجد إنسانا تقيا ووجد أن هذه التي يتزوجها ليس فيها خير وأنها تؤذيه ويعلم من صفاتها ما فيه شر، ويوقعوش أولاد كويسة ولخيرة ولمتدينة فيؤذيه بهذا الشيء، ولكن يستشعر أنه مستشار وناصح ابتغاء وجه الله سبحانه. فإذا أنكح كان لله سبحانه، وإذا تعرض لأمر النكاح وأمر الزواج وأمر النصيحة ينصح ابتغاء وجه الله سبحانه، لا مجاملة لأحد ولا استدراجا لأحد ولا خداعا لأحد، ولكن لله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان هي حياته كده، كل أمر من أمور راقب الله عز وجل فيه، هذا استكمل الإيمان، استكمل الإيمان، كان إيمانه الإيمان الكامل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عرى الإيمان الحب في الله والبغض لله، أعظم ما تتمسك به من عروة، العروة الشيء الذي يمسك به حتى يثبت الإنسان بمسكه لهذا الشيء. تقول العروة التي في الثوب، تحط فيها الزرار عشان تمسك الثوب فلا ينكشف الإنسان، العروة التي يدقها في الأرض أو في الحائط ويقيد فيها الدابة حلت حتى لا تتفلت الدابة، يبقى هنا أوثق العرى التي تتمسك بها فلا تزول طالما أنت متمسك بها، ما تضعش أنت ولا تزل، هذه العروة الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتبارك وتعالى. تحب المرء لا تحبه إلا لله، وتبغض المرء لا تبغضه إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر لأبي ذر رواه الإمام أحمد هنا بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر 6 أيام، كأنه يقول انتظر 6 أيام ثم اعقد يا أبا ذر، اصبر 6 أيام، وكأن أبا ذر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، والنصيحة غالية وعظيمة، وأراد النبي صل الله عليه وسلم أن يشحذ همة أبي ذر لقبول النصيحة والاهتمام بها والأخذ بها، فقال له اصبر 6 أيام وأنصحك نصيحة، فكأنه في كل يوم متشوق إيه حيقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أيام. في اليوم 7 جاء أبو ذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم والنصيحة العظيمة، تقوى الله سبحانه، أن تتقي الله تجعل حاجزا وواقيا بينك وبين معاصي الله، بينك وبين غضب الله، وبينك وبين عقوبة الله، تتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، ما يبقاش التقوى في العلانية قدام الناس، الإنسان شكله التقي وإنه ما بيعملش المعاصي، وفي السر بينه وبين الله يعصي ربه سبحانه ويبتعد عن أمر الله سبحانه، في السر وفي العلانية تتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، وإذا أسأت فأحسن كما قال في الحديث الآخر، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الإنسان يقع في المعصية، إذا وقع في المعصية فليبادر إلى التوبة، اعمل حسنات يكفر الله عز وجل عنك بها هذه السيئة، تب إلى الله، اعترف بالذنب، اعترف بالتقصير، فالله يغفر الذنوب جميعا سبحانه تبارك وتعالى. قال لنا هنا قال لأبي ذر وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك، ولا تسألن، وكان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أشياء، منها يبايعهم على الهجرة، يبايعهم على الإسلام، يبايعهم على الجهاد في سبيل الله سبحانه، كذلك كان يبايعهم على التعفف، العفة، أن المؤمن لا يسأل أحدا شيئا، ويبقاش عالة على الناس، يمد إيده للناس، المؤمن يبذل، يعود نفسه على البذل ليس على الأخذ، الذي يعود نفسه على الأخذ يزداد فقرا، يزداد فقرا بذلك، ما زاد الله سبحانه تبارك وتعالى عبدا بمسألته الناس إلا فقرا، السؤال سؤال الناس يزيد السائل فقرا، والذي يتعفف ويستغني بالله عز وجل الله يزيده عفة ويعطيه عزا من عنده سبحانه تبارك وتعالى. فقال هنا ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوته، حتى لو كنت راكب فوق الدابة فوق الجمل والعصاية بتاعتك وقعت على الأرض انزل للأرض، خذ هذه العصا واركب جملك مرة ثانية، متعودش نفسك تقول ناويني يا فلان شيء، هات لي يا فلان شيء، اخدم نفسك بنفسك. يبقى هنا الإنسان المؤمن يعود نفسه على ذلك، يعود نفسه على البذل للغير، ولا يعود على أن يمد يده ويطلب من الغير. إذا كان الإنسان يعيش عفيفا أحبه الناس. ولذلك كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان سأله صلى الله عليه وسلم أنه كيف يحبه الناس وكيف يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان النصيحة بشيء سهل: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. عايز الناس كلهم يحبوك، كن زاهدا فيما في أيدي الناس يحبك الناس. طيب عايز ربنا يحبك تعمل ايه؟ اطلب ما عند الله سبحانه يحبك الله عز وجل. يبقى هنا تسأل ربك سبحانه يحبك الله، اترك سؤال الناس يحبك الناس. يبقى ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. كذلك هنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسألن أحدا شيئا وإن ساقط صوتك، ولا تقبض أمانة. وفي رواية قال: ولا تؤوين أمانة. ما تعودش نفسك على أخذ الأمانات من الناس. هنا أخذ الأمانة إذا كان الأمر فيه سعة، وإنه ممكن هذا يحط الأمانة عند فلان أو عند فلان، ما تقولش هاتها حطها عندي. لكن إذا كان والله إن تعرف أن أكثر الناس يفرطون في الأمانة وضيعونها، وأنت أمين وعندك مكان تشيل لفلان هذا الشيء وأنك تخدمه بذلك، يبقى لا مانع من أن تفعل هذا الشيء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أبي ذر من التقصير في أمر، فقال له: لا تقبل أمانة، ما تمدش إيدك لأمانة من أحد من الناس. قال: ولا تؤوين أمانة، أو ولا تقبض أمانة. ولكن إذا أعطاك الناس أمانة وكنت قادرا على أن تحفظها، يبقى أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قاعدة الأمانة قاعدة عظيمة جدا. الأمانة التي كلف الله عز وجل العباد بها: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من الأمانات ما بينك وبين الله من عبادات وتكاليف، وما بينك وبين الناس من معاملات. فيقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. لو أن إنسانا ائتمنك على أمانة، خد شيء لي عندك، أعطاك شيئا، سلفك مالا ونكتب لك: لا أنا مئتمنك، يبقى وقت الأداء روح أدي الأمانة إلى من. ولا تخن من خانك، حتى لو كان هذا الإنسان في يوم من الأيام خانك، ما تقولش دي بدي زي ما خني أخونه الآن، لا، أنت أخذت منه الأمانة والله شاهد عليه، فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من نصيحته: ولا تقضي بين اثنين. ولا تقضي بين اثنين يعني لا تعرض نفسك أن تكون قاضيا بين الناس، لا تقضي بين اثنين. والقضاء، ولاية القضاء عظيمة جدا، وفيها أجر عظيم وفيها اسم عظيم أيضا للإنسان الذي لا يؤدي الأمانة فيها. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه وخصوصا الإمام أحمد أيضا، قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، الذي صار قاضيا على الناس كأنه ذبح. ذبح العادة في الذبح أن تكون بالسكين، القضاء ليس سكينا ولكن مذبوح، كأنه عرض نفسه لذلك فقد ذبح بغير سكين. فأمر القضاء مش شرط أن يكون القاضي اللي في المحكمة، كل من يتعرض لفصل الخصومات بين الناس هذا قاضي، هذا قاضي. فإذا قضى بين الناس بالحق نجا يوم القيامة، فإذا قضى بالظلم وجار كانت عليه العقوبة يوم القيامة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يرويه أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والشرعة في اليمن، وفي رواية: والأمانة في الأزد. هذا كأنه الغالب ذلك، الغالب ذلك في هذا الحديث. وهذا من الخماسيات المقصود بها أنه خمس أشياء مذكورة في هذا الحديث. فقال: الملك في قريش، إن كان يقصد الخلافة تكون في قريش، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون خلافة على منهاج النبوة، وبعد فترة تتحول إلى ملك ويولي الناس بعضهم بعضا على هذه الصورة، وفي النهاية تضيع من الناس هذا الأمر. قال لنا: الملك في قريش، كأنه يقصد الخلافة في البداية ويصير بعد ذلك منهم ملوك في الناس. والقضاء في الأنصار، والقضاء في الأنصار، كأن علم القضاء عند الأنصار، ولا ينافي أن من قريش من هو أعلم بالقضاء من هؤلاء، منهم أبو بكر الصديق ومنهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن الأنصار أيضا فيهم علم، ولذلك كان من أعلم الناس معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل أنصاري، وأبي بن كعب كان أنصاريا وهو أقرأ الناس لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وغيرهم كزيد بن ثابت رضي الله عنه، كان عمر يذهب إليه ليقضي بينه وبين غيره، اختلف عمر وأبي فذهب إلى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يقضي بين الاثنين، وعمر خليفة وأبي سيد القراء، وذهب إلى زيد ليقضي بينهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكأن في الأنصار فيهم علم، مقتضى هذا العلم أنهم يصلحون للقضاء بين الناس. والأذان في الحبشة، والأذان في الحبشة، كأن هنا تفضيل لبلال رضي الله عنه، كان صوته صوتا حسنا جميلا نديا يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقصده ومن كان مثله من هؤلاء أصواتهم حسنة. قال والشرعة في اليمن، كأنه يقصد الشريعة، الشريعة شرعة الله دين الله. وده في حديث قال الإيمان يمان، يبقى هنا الإيمان يمان والحكمة يمانية، يبقى هنا أهل اليمن فيهم إيمان وفيهم حكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم بذلك. قال والأمانة في الأزد، قبيلة من أهل اليمن أيضا، يعني أنهم أمناء، فكأن الحديث يمدح هؤلاء ولا ينفي عن غيرهم أنه قد يكون فيه صفة من هذه الصفات، ولكن الأغلب ما ذكره صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.